امساك جزء من الليل قبل الفجر هذا غير واجب، ولا يمكن ان يجيبه والله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين. الثاني غسل جزء من الراس ايضا غير واجب، الله قال امسحوا برؤوسكم ولم يقل الا المسح، وقال اغسلوا وجوهكم ولم يقل وجزء من رؤوسكم. فاذا قالوا لا يمكن غسل جميع الوجه الا بجزء من الراس قلنا غير صحيح، يمكن. اليس كذلك عقيل؟ نعم. وانت طيب والباقون؟ بلى. اذن غسل جزء من الراس لتحقق غسل الوجه كاملا ليس بصحيح، لانه يمكن ان يتحقق غسل الوجه بدون ان يغسل شيء من الراس. انتهى الوقت، رزقنا الله واياكم العلم النافع. أيها